قلنا ان مالك عن نافع بن عمر روى اجل من روى عنه هو الشافعي، وقالوا اجل من روى عن الشافعي هو احمد، وقلنا ان احمد في المسند روى عن الامام الشافعي كم حديث؟ روى اربعه احاديث. نعم، في موطن واحد رواها باسناد واحد وفي موطن واحد. نعم، رواها في موطن واحد وفي اسناد وباسناد واحد. نعم. طيب كم لو قلنا ترجع اليها موجوده في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فاحاديث نافع، انظروا نافع هو اوثق الناس من عمر، احاديثه فقط في الكتب السته احاديث روايه نافع عن ابن عمر عددها 88 و1000 حديث، 88 و1000 حديث في الكتب السته مع المكرر احاديث نافع عن ابن عمر. اما مالك في الكتب السته، مالك عن نافع عن ابن عمر فروى 82 حديث في الكتب السته، نافع عن ابن عمر في الكتب السته 88 و1000، 88 و1000 حديث روى له اصحاب الكتب السته مع المكرر. واما الثاني وهذا طبعا البخاري ومسلم الكثير منها، وربما يعني موجوده في الصحيحين اكثر من، قلنا مالك عن نافع عن ابن عمر كم حديث في الكتب السته؟ 82 حديث. السند الثاني الذي اختاره من المجمع عليه منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله، وقلنا هو منصور هو ابن المعتمر عن ابراهيم النخعي، وعلقمه هو ابن قيس، قلنا هو علقمه ابن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحابي، وهذا اسناد الاول التي تسمى بسلسله الذهب، ها التي سماها الناس سلسله الذهب، السلسله الثانيه كما ترون منصور، فهذا روايه منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله في الكتب السته 11 حديثا في الكتب، منصور عن ابراهيم عن علقمه عبد الله في الكتب. اما السند الذي ذكره الثالث وهو الزهري، وهو محمد بن شهاب الزهري الشامي المكي عن سالم بن عبد الله الامام الثقه الحجه الفقيه عن ابيه وهو عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، فهذا عدد احاديثه في الكتب السته مع المكرر 22 و200. الزهري عن سالم عن أبيه، طبعا أجل من روى عن الزهري قلنا من؟ أجل من روى عن الزهري هو مالك، مالك عن الزهري في الكتب الستة 8 أحاديث، مالك عن الزهري في الكتب الستة مع المكرر 8 أحاديث، هو أغلبها كما ترون الزهري أغلبها الأربعة منها في الحج، في مسائل الحج أربعة منها في مسائل الحج. البخاري ومسلم اجتمع برواية حديثين، والبخاري انفرد برواية أربعة ومسلم برواية حديث، هي السنيد تكثر كما ترون. السند الرابع الذي اختاره وهو أبو الزناد، قلنا عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو الزناد مشهور إمام ثقة عالم فقيه، أبو الزناد طبعا أبو هريرة، رواية السنيد عن أبي هريرة كثيرة صحيحة، رواية سعيد المسيب من كذلك من أجل الروايات عنه، من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة كذلك هذه من أجل الروايات عنه، لكن أكثر الرواة عنه هذا الحديث هذا السند، فهو رواية أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، موجودة السند عندكم موجودة، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان وهو اسمه عبد الرحمن المدني وهو مدني عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. عدد الأحاديث في الكتب الستة بهذا السند بالمكرر 83 و200، 83 و200. ثم بعده قال المرتبة الثانية عنده معمر وهو ابن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة، وهذا إسناد يمني كما ترون، أبو الزناد عن الأرض عنده لا مدني، هذا الزهري عن سالم عن أبي كذلك مدني، منصور عن إبراهيم لا عراقي، مالك عن نافع مدني، مالك لم يخرج من المدينة قط إلا للحج، كان يقول المدينة توتى ولا تذهب. قلنا معمر السند الثاني، معمر عن همام، معمر بن راشد إمام ثقة حافظ جبل عن همام بن منبه، همام اتهم بالقدر ولا يصح عنه عن أبي هريرة، وقيل أنه كتب كتابا في الرد على القدرية عندما اتهم بها.